أن موسى عليه السلام رب سبحانه وتعالى يجسق لقاء حتى يتلقى التعاليم، يجد أخاه هارون مسؤولا على قومه بشكل عاد يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بشكل عاد دولا غرس في حالة الخلاف. إذن سيتوغ موسى عليه السلام في ذلك الموعد كان هؤلاء القوم تعاند هارون عبدا العجل، عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، مع أن موسى مع أن هارون عليه السلام كان يزجرهم، كان ينهاهم عن هذا الفعل المنكر. إذن سيدي موسى عليه السلام يفو القوم على تلك الشاكلة، يحمق يغلب. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. إذن هذا الموقف يدل على قمة الغضب من موسى عليه السلام. يعني تصور تض حرص موسى عليه السلام لمدة يقيم عسن وهو يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، أقضى أدعاد يعبدون ما لا ينفع ولا يضر، ما ماشي لين رب سبحانه وتعالى، أفلا يرون أن يعني لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، ولتنجم لا أدي السيول يعني المعنى يعني إلى في قمة العجز، ومع ذلك عبدوه. سوى مني حق لموسى عليه السلام أن يغضب نتيرقب القومس في هذا الحضيض، في هذا الحضيض من الانحراف ومن الشرك. بعد ذلك موسى عليه السلام يحس أنه تجاوز الحد في الغضب، بحيث يعني ولاد يوس هارون إصحاز من ذلك الغضب، يطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أستغفر ويغفر لي أخيه هارون. وبعد ذلك ربي سبحانه وتعالى أغني خبر أن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا من أهل الصلاح بشك يعتذرون عن قومهم لعبادة تلك ذلك العجل، يعني يعتذرون من عبادة ذلك العجل. وهؤلاء الرجال الذين اختارهم من شنار ربي سبحانه وتعالى 70 رجلا نتين كذلك يعني هوني دي قلمو عتاني، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، يعني يتوضي سجن موعد سابق تلقى فيه موسى عليه السلام تعاليم من ربي سبحانه وتعالى، هوني دي قلنا الموعد بلا بشكل لا هؤلاء يعتذرون عن قومهم. إذن نتين منسن بعد يعني بعد أن جاءوا إلى ذلك الميعاد ارتكبوا أخطاء، يعني لوسينا هذه الأخطاء لم يصرح بها الله سبحانه وتعالى، ينا ربي سبحانه وتعالى فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. لوسينا ربي سبحانه وتعالى أوليبين ما هي الأخطاء التي ارتكبوها، يعني هذه المجموعة هؤلاء الرجال 70 إلى وسينا أن الخطأ أنصن أنهم طلبوا رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن بعد أن وقعت هذه الرشفة وهذه العقوبة على هؤلاء القوم، أدبين ربي سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام لم يعترض على ربه سبحانه وتعالى، الناس إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وبعد ذلك دبين رب سبحانه وتعالى أن موسى أن من قوم موسى من يتبعون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إني لن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده وكانوا من بني إسرائيل سيسن وسيلة يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من شلينا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قبل أموني كذلك إن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هذه الآية لا تساوي بني إسرائيل إلا التغن يعني كانوا من بني إسرائيل وكانوا موجودين عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا شد ليتبين أنه أمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به يعني آمنوا به من بني إسرائيل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وغيره قاعد سن اسما مدام يعملون سلوكا واحدا قاعد على نتيجة ديكس. إذن فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لما بعد رب سبحانه وتعالى يأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يوجه خطابا للناس جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الناس جميعا لن مطالبون أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني سواء كانوا عاجم أو كانوا عربا نغضتهم زاب نضغيرا لا يسعهم إلا أن يتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. إذا لاحظت أن الله سبحانه وتعالى يتغي السول عن قصة موسى عليه السلام فخلال هذه القصة أغني السول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ذاني القاسم مشترك أنه من شيل بنو إسرائيل يلزم غفصن تبعا سيدنا موسى عليه السلام عندما كان يأمرهم وعندما كان يبلغ لهم يعني أولاد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليها ويجب عليها إلا التتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني المعنى مادام قوم موسى إلا والتبيعا النبي صلى ربي سبحانه وتعالى يغضب غبصا ربي سبحانه وتعالى يعاقبة وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبت وتتبيع النبي وتتبيع الرسول إلا ربي سبحانه وتعالى أد يغضب غبصا إلا أتني عاقب من شلا يغضب بني إسرائيل إلا والتبيعا النبي صلى كذلك ربي سبحانه وتعالى يعاقب. إذن أدي عود ربي سبحانه وتعالى يعود إلى قصة موسى عليه السلام أغنيني ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يتسمى خاتي بنو إسرائيل خاتي قوم موسى كلهم ضالون كلهم منحرفون كلهم متمردون على سيدنا موسى عليه السلام إن إلوس السيسن يهدون بالحق المعنى استعرفوا إلى الحق سنن الحق ويدعون الناس إليه. إذن يهدون بالحق المعنى بعد مي سنن الحق المعنى بعد مي جنسيس بعد ملا جسد في الميدان إعاد دعون مدن غيرس يهدون بالحق وبه يعدلون يتسمى يلتزمون به ويعدلون به بين الناس ويحكمون به بين الناس بالعدل بعيد عن الجور. لما بعد أغنيني ربي سبحانه وتعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أصباط نمما يعني هؤلاء القوم لمن يستوت قوم موسى إننا قسمختن ربي سبحانه وتعالى لقار قسمختن إلى 12 قبيلة أصباطا يعني قبيلة على عدد أبناء يعقوب عليه السلام. إذن يعقوب عليه السلام له من الأبناء 12 من شلين رب سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام إن تلك الرؤية التي رآها يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذن 11 هم إخوة يوسف إذن لدي 11 سغصنكم من سيدنا يوسف عليه السلام أدعى 12. إذن في نهاية القصة أغنني ربي سبحانه وتعالى وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن يبين أن هؤلاء الكواكب هم أبناء يعقوب عليه السلام. إذن وهذا التقسيم هو تقسيم نعمة، يعني دي قنت تفضل رب سبحانه وتعالى ذاني ليتبين الفضلس بني إسرائيل إنه وقطعناهم 12 أصباطا أمما بشكل، يعني طبعا ذاني اسم هؤلاء الأقوام، هؤلاء القوم الذين ينتهون إلى هؤلاء الأصباط، يعني هؤلاء الأبناء ليعقوب عليه السلام هم أجدادهم، هم أجدادهم. إذن رب سبحانه وتعالى يجو هؤلاء القوم قبائل، يجو على كل قبيلة من يرعى شؤونهم، يعني من هو مسؤول عليهم. دان اسمه دقنوا عن تقسيم المهام بشكل هؤلاء القوم والضيعين بشكل أدعاد يزهل سيجورين سن بشكل أدعاد يزهل تنظيم سن. إذن وقطعناهم 12 أصباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. إذن لن في صحراء سيناء احتاجن إلى الماء، يشتد عليهم العطش، طلبا من سيدنا موسى عليه السلام أن يطلب من الله سبحانه وتعالى السقيا بشكل يغيثهم، بشكل يغيثهم بالماء. إذن إذا استسقاه قومه، يعني طلبوا هؤلاء القوم طلبوا من موسى عليه السلام إلى أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بالماء. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. إذن تغرت سيدنا موسى عليه السلام إلا لها وظائف من سابق، شدت تبين في هذا الموضع وظيفة أخرى، يعني في السابق يوت سيس البحر فانشق البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وكذلك عندما ألقاها يعني صارت ثعبانا فألقاها فإذا هي حية تسعى. داني اشتد أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. ثم أضغايو يعني يتصور دعدي قنضغا إلا اندزعلك مدانة فغنسيس 12 منبع باش كدعد كل منبع لقبيلة. إذا مدانة 12 قبيلة، إذن إمروا كل قبيلة أدعى غسي قنا المنبع. إذن فانبجست منه 12 عينة، داني انبجست المعنى الماء يخرج بتدفق، ولكن المكان الذي يخرج منه هذا الماء ضيق، داني تسمى في هذه في هذا الموضع انبجست منه 12 عينة. ولكن سغنزو إلى سورة البقرة أن فأغنني رب سبحانه وتعالى أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. رب سبحانه وتعالى أهمي في سورة البقرة إن فانفجرت داني إن فانبجست، إذن يعني انبجست داني الزغلة يبدأ أمان التفغند، ولكن بعد مرور الوقت يعد تسمى الماء أجار، يعني يكثر أجار فيتوسع المكان الذي يخرج منه الماء. رب سبحانه وتعالى إن فانفجرت منه 12 عينا. داني كذلك اللحظ داني تسمى طلب السقيا إلا من القوم إذ استسقاه قومه، يعني القوم طلبوا من موسى عليه السلام إلا أصل يطلب رب، ولكن في سورة البقرة أديني رب سبحانه وتعالى مباشرة وإذ استسقى موسى لقومه، يعني نتيمار يطلب، يعني إلى وسينا من العلماء. إذن مدام داني اسم رب سبحانه وتعالى إسباين موسى عليه السلام أنه هو الذي طلب من الله سبحانه وتعالى السقيا، اسم وإذ استسقى موسى لقومه، يعني موسى عليه السلام ليطلب رب سبحانه وتعالى الماء. فكانت دعوة موسى عليه السلام دعوة مباركة، ربي استعمل داني أن الماء يفض بغزارة، إن وإذ استسقى موسى لقومه فانفجرت، إذن انفجرت المعنى أمان تفغند بتدفق بقوة، ولكن انبجست تفغند أمان ولكن ضعفا بالنسبة يتسمى بالنسبة للحالة الثانية. إذا الحالة الأولى كان الماء ضعيفا ثم في الحالة الثانية يكمل قوند أمان أجر. إذن داني رب سبحانه وتعالى عبر سنة فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه. إذن كل قبيلة لا تسن لمن بعز منش بحيث يتم هذا التقسيم أدي عون بحيث كل القبيلة بسهولة أصطود ومن يومني خاصة لنا نحتاج للومن ولتعيد سجنوا عن الزحام وتنجما أضوض إلى الماء إلا بصعوبة يزم ضشن. إذا 12 المنبع نختني يتم أدعاد لسجن النظام لتقسيم الماء بسهولة أضوض إلى الماء. أذيك من رب سبحانه وتعالى يعدد لنا نعما أخرى على بني إسرائيل أديني وظللنا عليهم الغمام. يعني لان في صحراء سيناء لجدي سكت الأشجار إلا تضللهم رب سبحانه وتعالى سنجي قلب بديل أدعاد لمزان فيه سحاب هذا السحاب يرد عنهم أشعة الشمس. وظللنا عليهم الغمام وهذا الغمام يمشي معهم ثم إلى يترافقت هذا الغمام بحيث يرد عنهم تلك الأشعة الحارة وتلك الأشعة الساطعة. وظللنا عليهم الغمام أذيك من رب سبحانه وتعالى ذكر نعمة أخرى وأنزلنا عليهم المن والسلوى. من المفسرين إن داني خاتي بالضرورة يعني أنزلنا المعنى سيتوطت سجنا وإنما رب سبحانه وتعالى يسخر صند هذه النعمة المن والسلوى. المن أن ديك المادة أشبه ما تكون بالعسل يعني ديك المادة إلى حلوة طيبة فيها منفعة لأجسادهم وكذلك يتوصلون إليها بأي سار السبل يعني تلا متوفرة عندهم دفنت فوق الأشجار ويستغلونها. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. السلوى أنه هو نوع من الطير ديقن الطير أشبه بالسمانة السمانة قارن ديقن يعني ديقن الطير كذلك لحمه طيب. رب سبحانه وتعالى يسخرت طعاما لبني إسرائيل أسنين كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن رب سبحانه وتعالى ليتبين الفضل على بني إسرائيل يعني يشسن هذه النعم الناس الشت من الطيبات. كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني يجب الداني سميته رب سبحانه وتعالى يستعمل ضمير الغائب لم بعد انتقل إلى ضمير الخطاب. وظللنا عليهم تغسل غصنا عن صيغة الغائب وأنزلنا عليهم المن والسلوى من بعد ما يقل غرسن كلوا من طيبات ما رزقناكم. يتسمى رب سبحانه وتعالى ليتبين داني الفضلس أنه لك فضل غفهم يغلب المعنى فقط تسيدس المعنى شكرت رب سبحانه وتعالى قبلت النعمة بالشكر ومن تمام الشكر أن تخضعوا لله سبحانه وتعالى. كلوا من طيبات ما رزقناكم رب سبحانه وتعالى لينسب هذا الفضل إلى نفسه بشكل أسنبي أنه الفضل مدان نشي لك غشي غام المعنى لك يستهلق لك يستحقق السجوم يتعبد من شي لنا رب سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني دل وجب غفنغ إلا أن نعبد رب سبحانه وتعالى مدام تيلي خلقانغ مدام تلي تفضل غفنغ. إذن هذه هي الغاية من الوجود رب سبحانه وتعالى يخلق عباده من الجن والإنس بشكل أتعبد. إذن داني لقرس كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني ليتفكرت أن رب سبحانه وتعالى سلفضلس بشكل أتعبد. إذن من لا يقن حد يتمرد في رب سبحانه وتعالى المعنى سولي يحسس الفضل ربي اسمع لا يرقب ربي بلا مزيته إلا أسيوشنا أنت أصلا وللي تحس يقن ربي إلا ديني وللي يشعر بوجود الله سبحانه وتعالى خليك إلا أدشعر باللي رب سبحانه وتعالى يتفضل غفص. إذن بشكل أن نخضع رب سبحانه وتعالى بشكل أن قوى درجة إيماننا ودرجة طاعتنا لله سبحانه وتعالى أن عاد نذكر هذه النعم من رب سبحانه وتعالى في سياق الدعوة إلى العبادة يذكرون بهذه النعم بشكل أن فمي لدينا يقل لي ارتباط نقدن ونغن حسة باللي رب سبحانه وتعالى لا يتفضل غفنا أعد نعب التجار أنا عاد نخضع السجار بس حبت حسام بتا رب سبحانه وتعالى واني نجي لهاد الحية واني نشي لهاد الحية بلا مزيتو منشي لي إلا وسي تسمى يفهم أموني مدن تي خلقي زميوش زمي أي طعام زميوش صحة تسمى يرقب أموني بلا مزيتو واني كيفاش إلا سيخضع يا ربي عمرك وسيخضع يا ربي إذن بشكل أن نخضع يا ربي أنا عاد نستشعر هذه النعم وحتى نستشعر هذه النعم لابد أن نذكرها سمن رب سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعم حتى نذكرها غنين نشين وشغاوم الصحط نشين خلق غاوم نشي سخر غاوم ما في السماوات وما في الأرض يعني أن فهموني في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وسخر لكم مثلا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وغير ذلك من الآيات رب سبحانه وتعالى داني ليتشنا دي قندرس أنه ضروري أن نذكر خطر وليك في أنسن وكان عندي أنسن وسن وحدس ولدي السير والالتزام ولدي السير وهذا الشعور بفضل الله خطر زمان نفهم أنه بنادم بالمدعى دي خضع ربي مين ليتحوسة مين ليستشعر تلك النعم سحبت عندي السن وسن وحدس لا يثمر النتيجة المطلوبة إذن داني ليقرب سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم من بعد أديني وما ظلمونا يعني رب سبحانه وتعالى داني ليتشارى أن أكثر بني إسرائيل والخضيع عن رب سبحانه وتعالى بالصح يلزم أن نفهم أن هؤلاء القوم زدرت من ديمانسن من شلين رب سبحانه وتعالى وما ظلمونا يعني التمرد نسل لم يترك أثرا عند الله سبحانه وتعالى اسم أولي زدرت رب سبحانه وتعالى هذا التمرد أولي زدرت رب سبحانه وتعالى وإنما زدرتني منسن من شلين رب سبحانه وتعالى داني وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نتنين تلقين زدرتني منسن هامي عرضوا أنفسهم للعقوبة رب سبحانه وتعالى يسخط غفصا ويعاقبهم في الآخرة من شل رب سبحانه وتعالى يتبين يعني في مواضع أخرى أغنيني من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها يعني بتا تجد الخير الجلبش تجد تيمانش إذا رب سبحانه وتعالى تلاحظ أوامر وإرشادات وحقائق يقدمها لغير قوم محمد صلى الله عليه وسلم نفسها أتنتيوشي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هامي مشكل أغنبين أنه القانون واحد خاطي كل قوم غير سق القانون خاص يعني كل الأقوام جاءت برسالة واحدة وهي رسالة التوحيد وكل الأقوام كانوا يدعون وكل الأنبياء كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده هذه هي رسالة الأنبياء من شلينا رب سبحانه وتعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هذا الله ومنهم من حقت عليه الضلالة إذن ليدوني أنني سنة الله سبحانه وتعالى مع جميع الأقوام إذن داني ليقرن وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنني من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه بثي قنحد يجو الخير عديت والبلس باللي الخير وليتجت دي قنحدنا ليتجد يا ربي ربي يقول لي يحتاج لعبتنا يعني زمان نفهم سغنيني باللي ربي خلقنا باش كتنعبدنا غلي يسحق السجن غتنعبد خاطي المعنى ربي لي طلب الصدقاتنا لي طلب نفاش السجن خاطي يعني لي قرنا ربي يبت تعبد لي تعبد ديمانش لي تجد الخير ديمانش والتصدر تضرب سبحانه وتعالى ولا الشرى الفيتي شكين منش لينا ربي سبحانه وتعالى لما هوني دق الخطاب سيدنا موسى وقال موسى ثم موسى عليه السلام يتخطب القوم في تسنينة وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ثم كان قاعد نذكى تكفر ولا تحدوا لي تقيموا لكفر ربي غني حميد إلا محمود إلا غني ثم ولا خصص نزدرت ولا خصص نزدرت ولا خصص نسخصي قنشرة إذن وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذن وني دي قندرس لبني إسرائيل وهو درس لنا، يعني المعنى سبت لم نتعامل مع هذه الحقيقة لكان غنضرت من شيل الضرط من بني إسرائيل. إذن النبي الثاني اسمه من بني إسرائيل من تمرد على الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم. وكذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تمردت أو من تمرد على الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم. ثم أنسن أن القانون فوق الجميع، مدام رب سبحانه وتعالى يعاقب الذين تمردوا من بني إسرائيل، كذلك أدي عقب الذين تمردوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتني عقب في الدنيا بشكل أدوا لرب سبحانه وتعالى، من شليننا رب سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أبت ألتوبا يا رب سبحانه وتعالى، رب يدي كملتني عقب في الآخرة، أداني أديس قوله سبحانه وتعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن تسمعوني دنيلا أدي ممكن أتنين يسو، إن شاء الله تأتينا مزيد من التفاصيل لهذه القصة، أن نرقب هل بنو إسرائيل هذا الطعام الذي تفضل به عليهم راضا سيس، هل قابلوه بالشكر نقتل بندق نشرب لا وني دنيلا أنديس إن شاء الله في الحصة اللاحقة بحول الله. في الأخير أشكركم على حسن إصغاء وجميل إنصات، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجينا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.